بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإياه، وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب إلا لقرينة تصرفه من النهي أو الإباحة إذا كان بعد الحظر راجعا، والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة، ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز، وعلى عمومها دون خصوصها، وعلى استقلاله دون إضمانه، وعلى إطلاقه دون تقييده، وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، وعلى أنه متباين لا مترادف، وعلى بقائه دون نسخه إلا بدليل يدل على خلاف ما تقدم، وعلى عرف الشارع إن كان كلاما للشارع، وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها والوسائل لها أحكام وخاصه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. والصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمع شروطها وفروضها وانتفت مفسدتها، والباطل والفاسد بالعكس، وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو طلب عين، وما كان القصد مجرد فعله والاتيان به وتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية، إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره، وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه، وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به عجزا أو كفالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ذكر الشيخ في بداية قراءتنا مسألتين من المسائل المتعلقة بباب الأمر وباب النهي. والأمر عند الأصوليين هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة، والنهي طلب الترك أو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة والمسألة الأولى التي ذكر الشيخ من مسائل الأمر، والمسألة الثانية من مسائل النهي. فيقول رحمه الله: وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب. هذه قاعدة من أعظم قواعد أصول الفقه، والمقصود بهذه القاعدة أن صيغة الأمر إذا جاءت مجردة عن القرائن فإنها تحمل على الوجوب، ولا تصرف عن الوجوب إلا بقرينة، وعلى هذا فالأصل هو الوجوب، فإن وجد قرينة تصرف الأمر إلى الندب صرف، أو قرينة تصرف الأمر إلى الإباحة صرف، أو أي قرائن تصرف الأمر إلى معان أخرى غير الإباحة وغير الندب. لكن الشيخ رحمه الله وهو في رسالته أو في صدد رسالة مختصرة اقتصر على هذين النوعين، أعني بهما الندب والإباحة، وإلا فالأمر قد يخرج عن الوجوب إلى معان أخرى كثيرة. طيب، الدليل على أن صيغة الأمر عند الإطلاق تنصرف إلى الوجوب قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الآية يقول قرطبي رحمه الله في تفسيره إن هذه الآية استدل بها الفقهاء على أن الأمر للوجوب. ووجه الاستدلال من الآية أن الله جل وعلا توعد من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذين الوعيدين العظيمين: الفتنة والعذاب الأليم. ولا يتوعد بهذين الأمرين أو بهذين الوعيدين إلا على ترك واجب، فدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بأمر فالأصل ماذا؟ أنه للوجوب. هذا وجه الاستدلال بهذه الآية. وهناك أدلة أخرى لكن يكفي هذا. يقول الشيخ: إلا بقرينة تصرفه إلى الند، يعني أن الأمر لا يصرف عن الوجوب إلا بدليل صارف، وهو ما يسميه الأصوليون القرينة. المراد بالقرينة الدليل. أحيانا الدليل يكون متصلا بالأمر، وأحيانا يكون الدليل مستقلا بدليل أو من دليل آخر. وإليكم بعض الأمثلة. ورد في صحيح البخاري حديث عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، يعني قبل صلاة المغرب، نصلي ركعتين. قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. لما قال لمن شاء دل على أن الأمر ليس للوجوب، إلا فالرسول صلى الله عليه وسلم كرر الأمر 3 مرات، لو سكت لصارت السنة التي قبل المغرب واجبة، لأن الأمر عند الإطلاق ينصرف إلى الوجوب. لكن لما قال لمن شاء انصرف الأمر من الوجوب إلى إيه؟ إلى الندب. ومن الأمثلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن العقيقة: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. هذا الحديث حديث صحيح، وإن كان قد أعل بالإرسال لكن الصواب الوصل. وهذا الحديث من أحاديث البلوغ التي ذكرها الحافظ رحمه الله في بلوغ المرام في باب العقيقة. فهذا الحديث فيه صيغة أمر فليفعل، لكن لما فوض الأمر إلى اختيار صاحب الولد أو والد الولد وقيل من أحب، دل على أن الأمر ليس للوجوب. ولهذا جمهور من أهل العلم يستدلون بهذا الحديث على أن العقيقة ليست بواجبة، على أن العقيقة ليست بواجبة، بل زيادة على هذا يستدلون بهذا الحديث على صرف الأوامر الواردة في الأحاديث الأخرى على أنها مصروفة عن الوجوب بهذا الحديث. فالمقصود أن قوله من أحب قرينه على إيه؟ على أن الأمر ليس للوجوب. من القرائن التي يذكر العلماء يعني المثالان السابقان يمكن أن نضع لهما عنوانا، فنقول النوع الأول من القرائن أن يفوض الأمر إلى اختيار الفاعل أو إلى مشيئته. وين اختيار الفاعل؟ حديث من أحب. وإلى مشيئته الحديث الأول اللي هو حديث لمن شاء. طيب، القرينة الثانية التي تكون دليلا على أن الأمر مصروفا، على أن الأمر مصروف إلى الندب، أن يكون الأمر متعلقا بأمر دنيوي، أو حتى ما تكرر كلمة أن يكون الأمر أمر، أن تكون الصيغة متعلقة بأمر دنيوي، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: اقتلوا الحيات. يعني أن الإنسان إذا كان عنده حية في بيته وآذته هذه الحية فإنه مأمور بقتلها، لكن هل هو مأمور أمر وجوب بحيث أنه يأثم إذا ما قتلها؟ لا، قال العلماء هذا أمر استحباب لأنه يتعلق بأمر دنيوي، لأن المقصود به دفع المضرة عن هذا الإنسان أو دفع المضرة المخوفة من الحيات. والعلماء رحمه الله يفرقون بين الاستحباب والإرشاد، يعني الأمر المصروف إلى الإرشاد أو الأمر المصروف إلى الاستحباب. يقولون الإرشاد أدون من الاستحباب، يعني أقل مرتبة، ويقولون الإرشاد هذا متعلق بالأمور الاستحباب، متعلق بالأمور الشرعية، والإرشاد هذا متعلق بالأمور إيش؟ الدنيوية. فمثلا اقتل الحيات نقول إيش؟ صرف الأمر إلى إيه؟ إلى الإرشاد. ومثل صلوا قبل المغرب لمن شاء هذا إيه؟ إلى الاستحباب. ويمكن أن نخلص من هذا نتيجة، نقول الأقرب أن ما كان من الأوامر في أبواب العبادات فهو للوجوب. الأقرب أن ما كان من الأوامر في أبواب العبادات فهو للوجوب، وما كان من الأوامر في أبواب الآداب والأخلاق فهو للإرشاد ما لم يقم دليل على خلاف المراد، ما لم يقم دليل على خلاف المراد. فإن قام دليل على خلاف المراد فإنه يعمل به، يعني المراد أنه يصرف. هذه قاعدة. طيب، الجزئية الثانية التي ذكر الشيخ قال والنهي، قال أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبا. المراد بالحظر المنع، وقد وقع خلاف بين الأصوليين في دلالة صيغة الأمر إذا جاءت بعد حظر. مثلا قول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، الآن فاصطادوا هذه صيغة أمر مسبوقة بحظر، متى؟ قبل أن يحل من إحرامه، محظور عليه الصيد، فلما حل من إحرامه قيل له اصطد. إذن هذا أمر بعد حظر. على ما يدل من أهل العلم من طرد القاعدة على وتيرة واحدة وقال الأمر بعد الحظر للإباحة، الأمر بعد الحظر للإباحة، وهذا الذي مشى عليه الشيخ هنا، لأنه قال أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبا. بينما ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الأمر بعد الحظر لرفع الحظر، الأمر بعد الحظر إيش؟ لرفع الحظر. إيش معنى لرفع الحظر؟ يعني أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى الأمر قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر واجبا بعد رفع الحظر يرجع الوجوب، إن كان مستحبا يرجع إلى الاستحباب، إن كان مباحا يرجع إلى إيه؟ إلى الإباحة. وهذا القول مشى عليه الشيخ عبد الرحمن في الرسالة اللطيفة في أصول الفقه، فهو بالرسالة اللي معنا مشى على القول الأول، وبالرسالة اللطيفة مشى على القول الثاني، والقول الثاني هو الأرجح. القول الثاني هو الأرجح، وهو أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان واجبا رجع إلى الوجوب، مثل أن الله جل وعلا أمر بقتل المشركين ثم نهى عن قتل المشركين أثناء الأشهر الحرم، حظر هذا، فإذا انتهت الأشهر الحرم إيش يكون حكم قتال المشركين؟ يرجع إلى الأصل الذي هو إيه؟ الوجوب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة إذا أقبلت الحيض فدع الصلاة، هذا حظر، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، هذا رفع الحظر. الآن بعد زوال الحيضة رفع الحظر، فيرجع الأمر إلى إيه؟ ها؟ إلى الوجوب. فهذا القول هو الأظهر في هذه المسألة، هو الأظهر في هذه المسألة. وقول الشيخ هنا أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبا، أشار بكلمة غالبا إلى أن الأمر قد يكون للإباحة ولو لم يسبق بحظر، ولو لم يسبق بحظر، كأن يرد أو كأن ترد الصيغة في مقام يتوهم فيه الحظر. مثاله أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سئل يوم العيد عن تقديم بعض المناسك على بعض، مناسك يوم العيد، الذي يقدم الحلق والذي يقدم النحر مثلا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكل سائل افعل ولا حرج. فهل قوله افعل أمر وجوب؟ لا، لأن السائل هل هو يسأل عن الوجوب أو عدم الوجوب؟ يسأل هل عليه حرج أو ما عليه حرج. إذا الصيغة وردت في مقام يتوهم فيه الحظر، يتوهم فيه المنع، فصارت الصيغة للإباحة. إذن صيغة الأمر تكون للإباحة إيش؟ إذا سبقت بحظر أو وردت في مقام يتوهم فيه الحظر. وهذا الذي يظهر أن الشيخ قصده بقوله غالبا. قال والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة. هذا الأصل في النهي، الأصل في النهي أنه للتحريم، والدليل على هذا قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إيش وجه الاستدلال من الآية؟ إن الله جل وعلا أمر بالانتهاء عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر بالانتهاء نعم أمر وجوب، أمر وجوب، فإذا كان الانتهاء واجبا صار الفعل محرمة، فما ظهر لكم وجه استدلال؟ وجه الاستدلال أن الله جل وعلا أمر بالانتهاء عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر لو عرضناه على صيغ الأمر، أمر إيه؟ أمر وجوب، أمر يقتضي الوجوب. فإذا كان الانتهاء واجبا يكون الفعل، ها، يكون فعل محرما. طيب، قال: إلا بقرينة من الأمثلة على أن النهي تحريم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. الجمهور من أهل العلم، بل إن ابن عبد البر نقل الإجماع في التمهيد على التحريم، على التحريم، وإن كان عبر بالكراهة، لكن كما قلنا في الدرس الماضي أن الكراهة في اصطلاح المتقدمين تنصرف إلى التحريم. الجمهور من أهل العلم على أن الحلف بغير الله تعالى أنه محرم، هذا من الأدلة. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. الصلاة إلى القبر، يعني استقبال القبر أو الجلوس على القبر، هذا منهي عنه، ولا عندنا قرينة تصرف النهي فيكون نعم للتحريم. طيب، إذا وجدت قرينة تصرف النهي إلى الكراهة فإنه يصرف. من الأمثلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ذكر الحافظ في فتح الباري عند هذا الحديث أن النهي في هذا الحديث ليس للتحريم، وإنما هو مصروف إلى الكراهة، كراهة التنزيه لأجل احترام اليمين أو تكريم اليمين. طيب، نطالب بالصارف. قالوا إن الصارف حديث قيس ابن طلق ابن علي عن أبيه. قيس يروي الحديث عن أبيه طلق ابن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره بيمينه عليه وضوء، قال: هل هو إلا بضعة منك؟ والبضعة بالفتح بمعنى الجزء أو القطعة. قالوا: هذا دليل صرف الأمر من التحريم إلى الكراهة، يعني سومح المكلف ما دام أن الذكر جزء من الإنسان كبقية أجزاء بدنه، فإنه لا يصل الأمر إلى درجة إيش؟ التحريم. هذا ما قرره أهل العلم. العلماء رحمه الله ذكروا بعض الضوابط لصرف الأمر إلى الكراهة، منها مثل ما تقدم أن يكون النهي لمصلحة دنيوية، يكون النهي لمصلحة دنيوية، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. حين تنامون، يعني أن الإنسان إذا نام في الشتاء وشاب الضوء تدفع عليه والضوء تلهب وقام ونام وخلاط، هذا خطير، قد هذه النار يطير منها شرارة، قد يكون الإنسان قريبا منها وينتقل جزء من لحافه إلى جزء من هذه النار، هذا حصل بالفعل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، يعني الإنسان إذا أراد أن ينام فإنه يطفئ النار. هذا النهي ما قال العلماء إنه للتحريم، قالوا هذا نهي يراد به الكراهة، كراهة التنزيه، لأن هذا يتعلق بإرشاد الناس وحثهم على إطفاء النار عند النوم. من القرائن أن يكون النهي للتأديب والإرشاد، مثل ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، في نعل واحدة، هذا منهي عنه لأنه فيه إجحاف بإحدى القدمين اللي ما عليها نعل، ولأن الإنسان لا يكون سويا إذا مشى وما عليه إلا نعل واحد، يكون الجسم غير متزن. فهذا النهي لما كان للإرشاد والأفضل، يعني سلوك الطريق الأفضل، صار النهي للكراهة وليس للتحريم. ومثل أيضا حديث إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء مثله. طيب، بعد هذا انتقل الشيخ إلى مبحث يعتبر من المباحث التي انفردت بها هذه الرسالة عن الرسالة اللطيفة، وهو أن الشيخ ذكر 9 قواعد من قواعد الألفاظ التي يستفاد منها في أبواب الترجيح، يستفاد منها في أبواب الترجيح في مقام التعارض. طيب، قال: ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز. يعني إذا دار اللفظ بين أن نحمله على المعنى الحقيقي أو نحمله على المعنى المجازي، فإننا نحمله على المعنى الحقيقي. ليه؟ لأن الأصل هو الحقيقة، ولهذا حمل اللفظ على حقيقته ما يحتاج إلى دليل، لكن حمل اللفظ على مجازه هذا يحتاج إلى دليل كما يذكر الأصوليون. طيب، فأنت إذا سمعت إنسانا يقول رأيت أسدا، فهنا كلمة أسد تحتمل أن المراد الحيوان المفترس، وتحتمل أن المراد الرجل الشجاع. فماذا نعمل؟ نحمل الكلمة على المعنى الحقيقي الذي هو الرجل الذي هو الحيوان المفترس، ولا نحملها على المعنى المجازي إلا بدليل. فلو فرض أن هذا المتكلم قال رأيت أسدا بيده بندقية، أو رأيت أسدا على فرس، هل نحمل اللفظ هنا على المعنى الحقيقي؟ لا، هنا في مانع، في مانع، القرينة، القرينة هي التي تمنع. فنقول إذن هنا المعنى المراد هو الرجل الشجاع، وهذا معنى مجازي. لكن كلام الشيخ أنه إذا كان ما في قرينة ودار اللفظ بين أن نحمله على المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، فإننا نحمله على المعنى إيش؟ الحقيقي. طيب، لكن إذا تعذر حمل اللفظ على المعنى الحقيقي، نعم، فإنه يحمل على المجاز، كما في قول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط له معنيان، المعنى الأول هو المكان المنخفض، المكان المنخفض، يقول في القاموس: غاط يغيط ويغوط إذا غاب ودخل. والإنسان إذا كان يمشي قدامك وبعدين وصل إلى مهبط يختفي عنك الآن، فيقال إن فلان ها إنه غاب، بمعنى غاب ودخل. فالمعنى الأول الذي هو المعنى الحقيقي الكلمة الغائط هو إيش؟ المكان المنخفض. أما المعنى المجازي فإنه الفضلة الخارجة من الإنسان. طيب هل نحمل اللفظ على المعنى الحقيقي؟ هل مجرد مجيء الإنسان من مكان منخفض يوجب عليها الوضوء؟ ها؟ ما يوجب عليها الوضوء. إذن هنا يقولون لا يمكن حمل اللفظ على إيه؟ على المعنى الحقيقي، لأن مجرد المجيء من مكان منخفض لا يوجب الوضوء. الذي يوجب الوضوء يوجب الاستنجاء هو الفضلة الخارجة من الإنسان، وهذا مبني على أن القرآن فيه مجاز. الشيخ رحمه الله تلاحظون في عبارته قال دون ما قالوا إنه مجاز، ها؟ ولا كان الأصل أنه يقول ويتعين على حمل الألفاظ على حقائقها دون مجازها، ولا لا؟ لكن ليه قال دون ما قالوا إنه مجاز؟ الذي يظهر والله أعلم أن الشيخ لا يقول بالمجاز ولا يرى وقوع المجاز، لأن هذه اللفظة وما شابهها يستعملها المؤلفون إذا كانوا لا يعتنقون القول الذي يذكرون، لا يعتنقون القول الذي يذكرون. طيب قال وعلى عمومها دون خصوصها، يعني إذا دار اللفظ بين أنه يحمل على العموم أو يحمل على الخصوص فإن الأصل أنه يحمل على العموم ولا يحمل على الخصوص إلا بدليل مخصص. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، نقول إن صلاة هنا هذه صيغة عموم فتشمل الفرائض والنوافل، فنحمل اللفظ على عمومه ولا نحمله على خصوصه. قال وعلى استقلاله، نحاول نمثل كل واحد مثال واحد يعني استفادة من الوقت. قال وعلى استقلاله دون إضماره، الاستقلال عدم التقدير والإضمار هو التقدير، هذا المعنى. فإذا دار اللفظ بين كونه يقدر فيه محذوف أو لا يقدر، فالأصل إيه؟ أنه ما يقدر. ومن الأمثلة قول الله تعالى وجاء ربك، فالأصل عدم التقدير. الذين قدروا هم الأشاعرة، قالوا التقدير وجاء أمر ربك، نقول هذا على خلاف الأصل، لأن الأصل عدم التقدير، مع أنه في مبطلات أخرى لكلامهم، لكن نحن نمشي مع الكلام اللي معنا، القاعدة اللي عندنا، وهي أن الأصل عدم التقدير. وعلى هذا فالآية تثبت مجيء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء على ما يليق بجلاله وعظمته. لماذا؟ نقول لأن الآية ليس فيها تقدير شيء محذوف، وهذا هو الأصل. مثال آخر، يمكن أنكم ما اقتنعتوا بهذا المثال، مثال آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه. معنى ذكاة الجنين ذكاة أمه يعني إذا ذبحت الشاة ثم بعد ذبحها وتذكيتها وجدنا أن في بطنها جنينا، فإن هذا الجنين لا يلزم أن يذكى ذكاة أخرى. لو أريد مثلا أنه تمر السكين عليه يخرج الدم هذا ما في، هذا طيب، لكنه تذكية أمه، ها؟ تذكية له. الحنفية قالوا لا، مو هذا معنى الحديث. معنى الحديث زكاة الجنين كزكاة أمه، يعني صفة تذكية الجنين مثل صفة تذكية أمه. يعني ما تظنون أن الجنين أنه له صفة خاصة بالتذكية. نقول هذا الكلام غير مقبول، غير مقبول. أولا لأنه معروف أن الجنين وغير الجنين الذكاة واحدة، الطريقة واحدة في الذبح، ولا لا؟ الشيء الثاني أنكم أنتم عمدتم إلى تقدير حرف، ونحن تفسيرنا للحديث ليس فيه تقدير، ونحن عندنا قاعدة أنه إذا دار الأمر بين الاستقلال وبين الإضمار فالاستقلال مقدم على الإضمار. طيب، قال وعلى إطلاقه دون تقييده، يعني إذا جاء اللفظ مطلقا، وهل هذا اللفظ باق على إطلاقه أو أنه مقيد؟ فالأصل أنه مطلق. مثل هذا، مثال هذا قول الله تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. فرقبة هنا مطلقة، ما قيدت بكونها مؤمنة. وطبعا المسألة فيها خلاف بين العلماء، ويمكن يمر علينا المثال هذا مرة ثانية في باب المطلق والمقيد. لكن القصد بهذا أن من أهل العلم من قال يجزئ في الرقبة في رقبة الظهار، تجزئ الرقبة الكافرة. هذا طبق القاعدة اللي معنا، ولا لا؟ أنه إذا دار الأمر بين الإطلاق والتقييد يقدم إيش؟ الإطلاق. بينما ذهب آخرون إلى أن الرقبة مقيدة بالإيمان، وأتوا بهذا القيد من كفارة القتل. وما يدرينا أن اشتراط الإيمان مطلوب في كفارة القتل، لأن القتل أمر عظيم، ولا لا؟ والظهار أمر أقل، فلا يحتاج إلى أن تكون الرقبة إيش؟ مؤمنة. طيب، قال وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد. التأسيس هو إفادة اللفظ لمعنى آخر لم يكن حاصلا من قبل، إفادة اللفظ لمعنى آخر لم يكن حاصلا من قبل. أما التأكيد فهو تأكيد ما فهم أو تقوية ما فهم من اللفظ الأول بلفظ ثان، تقوية ما فهم من اللفظ الأول بلفظ ثان. طيب، إذا دار اللفظ بين أن نجعله مؤكدا أو نجعله مؤسسا، طبعا إذا جعلناه مؤسسا يصير معناه أنه أتى بفائدة جديدة، لا، وإذا جعلناه مؤكدا معناه أنه تابع لللفظ الأول. القاعدة أن التأسيس مقدم على التوكيد، أن التأسيس مقدم على التوكيد. ليه؟ قال لك لأن التوكيد زيادة، والأصل عدم الزيادة. توكيد زيادة والأصل هو عدم الزيادة. من الأمثلة قول الله تعالى في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. تكررت هذه الجملة مرات كثيرة في السورة، بعد كل نعمة تأتي فبأي آلاء ربكما تكذبان. فهل نقول إن هذه اللفظة وهذه الجملة إنها للتوكيد؟ لا، نقول للتأسيس. كيف للتأسيس؟ يعني تكون كل جملة اللي هي فبأي آلاء ربكما تكذبان متعلقة بالتي قبلها فقط، التي قبلها فقط. لكن لو قلنا للتأكيد كان قلنا تكفي جملة واحدة والباقي كله تأكيد. نقول لا، ما هو تأكيد، تأسيس. كل ما يجي نعمة يأتي فبأي آلاء ربكما تكذبان، فتكون الجملة ذي متعلقة بالجملة التي قبلها، ها؟ على سبيل التأسيس لا على سبيل التوكيد. ليه ما نقول التوكيد؟ لأمرين. الأمر الأول أن العرب لا تؤكد أكثر من 3 مرات، العرب لا تؤكد أكثر من 3 مرات. والأمر الثاني وجود الفصل، وجود الفصل، لأن فبأي آلاء ربكما تكذبان مفصولة عن اللي قبله فبأي آلاء، ومفصولة عن اللي بعده فبأي آلاء، ولا لا؟ هل فبأي آلاء توالي كل واحدة بعد الثانية؟ لا. فوجود الفاصل يمنع من الحمل على التوكيد، ها؟ أقول يمنع من الحمل على التوكيد، ويكون المراد التأسيس. طيب، في أمثلة أخرى لكن نكتفي بهذا. قال: وعلى أنه متباين لا مترادف، يعني إذا دار اللفظ بين أن يكون متباينا، والتباين أن يكون لكل لفظ معنى غير معنى اللفظ الآخر، هذا معنى التباين. يعني اللفظان مختلفان ولكن قد يكون المعنى واحد وقد لا يكون المعنى واحد. فإذا دار اللفظ بين كونه متباينا وبين كونه مترادفا، الترادف معناه تعدد اللفظ واتفاق المعنى، ها، اتفاق المعنى. يعني مثلا قمح، بر، هذا يسمى ايه؟ مترادف، لان القمح والبر. قعود، جلوس، كذلك الفرح والجذل، ها، مترادف. فاذا التباين أن يكون لكل لفظ معنى غير معنى اللفظ الآخر، هذا إيش؟ تباين. أي أما الترادف أن يكون اللفظان معناهما واحد. طيب، من الأمثلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. النهى جمع نهية وهو العقل. أولو الأحلام بعض العلماء فسرهم بالبالغين، وبعض العلماء فسرهم بالعقلاء. إيش رأيكم؟ نفسر أولو الأحلام بالعقلاء يصير الحديث من باب إيش؟ الترادف، ولا لا؟ أي لأننا اتفقنا على أن النهى المراد العقلاء، هذا ما في كلام. يبقى أولو الأحلام إن فسرناها بالعقلاء صار من باب الترادف كذا، وإن فسرناها بالبالغين صار من باب التباين. يصير معنى الحديث: ليلني منكم البالغون العقلاء، البالغون العقلاء. وهذا يخرج البالغ غير العاقل، ها، يخرج البالغ غير العاقل. فهذا معنى قولنا: وعلى أنه متباين لا مترادف. ظهر لكم إن شاء الله المثال: وعلى بقائه دون نسخه. يعني إذا دار الأمر بين بقاء الحكم وبين القول بالنسخ فإنه يقدم بقاء الحكم، لأن النسخ إلغاء، ها، للدليل، إلغاء للدليل. بينما إذا قلنا ببقاء الحكم نكون قد عملنا، نعم، بالدليل. من الأمثلة الآيات التي أمر الله تعالى فيها بالصفح عن المشركين، مثل ودع أذاهم وأعرض عن المشركين. هذه الآيات ذهب جمع من أهل العلم كما ذكر مكي في كتابه الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه، أو لناسخ القرآن ومنسوخه، ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآيات منسوخة بآيات القتال، بآيات القتال، وأنه بعد نزول آيات القتال ما في شيء اسمه إعراض ولا في شيء اسمه ترك أذى، لا بد من القتال، واضح؟ بينما ذهب آخرون إلى أن هذه الآيات ليست منسوخة وإنما هي محكمة، محكمة، وهي منزلة على أحوال المسلمين، فإن كان في المسلمين قوة ومنعة تقدموا، وإن كان في المسلمين ضعف نواة يعني تخلف فإنهم يتوقفون. فتصير آية الإعراض يعمل به بحال، وآية الأمر بالقتال يعمل به بحال. وعلى هذا نكون عملنا بالنسخ ولا بقاء الحكم؟ بقاء الحكم. غاية ما هنالكم أننا نزلنا الآيات على الأحوال المناسبة، على الأحوال المناسبة. طيب، ثم عقب الشيخ على جميع ما تقدم فقال: إلا لدليل يدل على خلاف ما تقدم، مثل ما مثلنا بالمجاز كذا، إننا نقدم الحقيقة على المجاز، إلا إذا وجد ما يدل على الحمل على المجاز نحمل على المجاز كذا. ومثل مثلا الأمر المتعلق بالعموم، نحن قلنا أنه يقدم العموم على الخصوص، لكن إذا وجد دليل نستمر على العموم؟ لا. فمثلا قول الله تعالى: وأحل الله البيع، الآية ذي لو عملنا بعمومها وأبقينا عمومها لكانت دليلا على أن جميع أنواع البيوع حلال، بينما ورد في السنة النهي عن بيع الحصات والنهي عن النجش والنهي عن بيع الرجل على بيع أخيه. إذن هل نقول أننا نعمل بعموم الآية؟ لا، هنا لا نعمل بعمومها لأنه وجد الدليل الذي يدل على أننا ما نعمل بالعموم. إذن يا أخوان القواعد اللي مرت هذه يعمل بها إذا لم يوجد دليل يدل على خلاف ما تقدم، فإن وجد الدليل عمل به. ثم قال: وعلى عرف الشارع إن كان كلاما للشارع. هذه قاعدة عظيمة جدا ترددت كثيرا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله استفاد قواعد كثيرة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فهذه من القواعد اللي كان يذكرها ابن تيمية كثيرا، أنه إذا جاء اللفظ، أولا تعرفون أنتم أن اللفظ قد يكون جاء على لسان أهل اللغة وهذا يسمى حقيقة لغوية، وقد يكون جاء على لسان الشرع وهذا يسمى حقيقة شرعية، وقد يكون جاء على لسان أهل العرف، العرف اللي هم الناس بمكان معين، فيسمى حقيقة عرفية. الشيخ ما ذكر التفاصيل هذه، لكن قال إنه إذا ورد اللفظ على لسان الشارع ما يفسر بالمعنى اللغوي ولا يفسر بالمعنى العرفي، يفسر بالمعنى الشرعي. فنحن مثلا إذا سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، الصلاة معناها في اللغة الدعاء، فلا نحمل هذا الحديث على المعنى اللغوي وهو أن المراد الدعاء، ولا يصير المعنى ان الله تعالى ما يقبل دعاء احد الا اذا توضى ولا قائل به. اذا المراد بالصلاه هنا الصلاه الشرعيه، لان المتكلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو يتكلم على لسان اهل اللغه. الرسول يتكلم ايش؟ بالمعاني الشرعيه، بالمعاني الشرعيه، فيفسر الحديث اذن بالوضوء الشرعي الذي هو حتى يتوضا، ها الذي هو ها الصلاه والوضوء ايضا كلهن، حتى الوضوء ايضا لكن بغير طهور. نحن في كلمه صلاه، لانه كلمه الوضوء بحديث اخر، فهنا لا يقبل الله صلاة بغير طهور، المراد الصلاة الشرعية اللي مر علينا تعريفها أمس في درس الحديث، ولا تفسر بالمعنى اللغوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالمعنى الشرعي. من الأمثلة أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل. الوضوء في اللغة معناه النظافة، لهذا لو إنسان غسل يديه بالماء والصابون وقال أنا توضأت، يصح وما يصح؟ يصح بالنسبة للمعنى اللغوي، المعنى اللغوي، لكن المعنى الشرعي لا. فنحن لا نفسر حديث الرسول بالمعنى اللغوي، وإنما نفسره بالمعنى الشرعي، وهذا على قول من يقول بأن لحم الإبل من نواقض الوضوء. طيب، قال: وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها. هذه أيضا قاعدة عظيمة، أخص من القاعدة التي قبلها، لأن هذه تتعلق بالحقيقة العرفية. معروف يا إخوان أن الناس لهم ألفاظ يتداولونها في معاملاتهم، في بيعهم، في شرائهم، في هباتهم، في زواجاتهم، عقود الزواج يعني، في أيمانهم. هذه الألفاظ قد تختلف من بيئة إلى بيئة أخرى. فمن رحمة الله تعالى بعباده أن الألفاظ معتد بها في أي مكان كان. يعني الشرع ما وضع ألفاظا معينة قال لا بد أن تتكلموا بهذه الألفاظ. طبعا أنا أتكلم على العقود والمعاملات، أما العبادات لا، العبادات في ألفاظ محددة معينة لا تتجاوزها، لكن في أمور العقود، لأن الشيخ يقول في أمور العقود وتوابعها، هذا نقول المرجع في هذا إلى عرف المتكلم، فنفسر كلامه نعم بعرفه. فمثلا في بعض البلاد الرأس لا ينصرف إلى رأس البعير ولا إلى رأس البقرة. لو جاء إنسان الجماعة تقول الله يا جماعة أنا اليوم أكلت رأس، ما يفهمون أنه أكل رأس بعير، ولا يعرفون الناس رأس البعير ولا رأس البقرة. المراد هنا رأس الشاة، رأس الشاة. إذن من قال أكلت رأسا، أو قال مثلا والله لا أكل رأسا، وجاء وأكل رأس بعير، يحنث في يمينه ولا ما يحنث؟ ما يحنث في عرفهم، لأنه بعرفهم هم الرأس اللي يحنث به هو إيش؟ هو رأس الشاة. لكن إذا كان رأس بعير ما يحنث، لأنه رأس البعير ما يطلق، هو له رأس البعير فعلا، لكن هم ما يطلقون عليه أنه رأس إذا أرادوا مسألة إيش؟ الأكل. مثلا في الزواج معروف أن الصيغة الشرعية زوجتك، لكن في بعض البلاد يقدمون الجيم يقول جوزتك، ها لو قال جوزتك يا ابنتي ها صح، ما في مانع. إذن الصيغ أو الألفاظ التي يتكلم بها الناس تحمل معانيها على حسب العرف الذي اعتادوه، على حسب العرف الذي اعتدوا. ولهذا قال الشيخ: وعلى عرف. الجار والمجرور متعلق بإيش؟ بالفعل المتقدم والتقدير، وتحمل الألفاظ على عرف المتكلم، أو يحمل الكلام على عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها. هذه القاعدة يحتاج إليها في بعض أبواب الفقه، مثل أبواب الوصايا والأوقاف، ومثل الأيمان والنذور وأبواب النكاح. وعلى أي حال، عبارة الشيخ يقول: في أمور العقود إيش وتوابعها. طيب، لو إنسان مثلا قال لإنسان: وهبتك الكتاب بعشرة، إيش يصير؟ يقول إنه هبة، لأنه عبر بلفظ الهبة. لا، لما أنه ذكر الثمن دل على أنه بيع، مع أنه ليس من ألفاظ البيع كلمة وهبت، لكن هذا المتكلم يستعمل كلمة وهبت في البيع، والقرينة أنه ذكر الثمن. لكن لو قال: وهبتك الكتاب، ما يكون بيعا. أقول: ما يكون بيعا. طيب، ثم قال: والوسائل لها أحكام المقاصد. هذه قاعدة الوسائل، هذه قاعدة عظيمة، لأنه يندرج تحتها فروع كثيرة لا حصر لها. والوسائل جمع وسيلة، والوسيلة هي ما يتوصل به إلى الشيء، ما يتوصل به إلى الشيء يسمى وسيلة. فالذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة يسمى وسيلة، لأنه لا يمكن الإنسان يدخل مع باب المسجد إلا بإيش؟ ها؟ إلا بالمشي. طيب، أما المقاصد فهي جمع مقصد، والمقصد معناه الهدف والغاية التي يريدها الإنسان. والمراد بالمقاصد هنا الشيء المطلوب. إذن الوسائل لها أحكام المقاصد. معنى القاعدة ذي: ما يثبت للمقصود وما يثبت للمراد يثبت للوسيلة التي توصل إلى المراد. واضح؟ ما يثبت للمقصود وما يثبت للمراد يثبت لإيش؟ للوسيلة التي تؤدي إلى المراد. فإن كانت تحقيق المقصود واجبا، إيش تكون الوسيلة؟ واجبة. وإن كان تحقيق المقصود مستحبا، تكون الوسيلة مستحبة. والقاعدة عند الأصوليين: وسائل المأمورات مأمور بها، وسائل المنهيات منهي عنها. طيب، هذه القاعدة دل عليها أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: ذلك بأنهم، في آخر سورة التوبة، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ. شف الآن، هم ما بعد وصلوا الجهاد ولا بدأ الجهاد، هم الآن بالطريق. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينهلون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فانظر كيف أن الله تعالى أثابهم على الوسائل قبل أن يصلوا إلى المقصد. لأن الأمور هذه: لا يصيبهم ظمأ ولا نصب تعب ولا مخمصة مجاعة، ولا يطعون من موطئا يغيظ الكفار، إلى آخره. فكل هذه الأمور أثابهم الله تعالى عليها، مما يدل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن الإنسان شوف الكلام ده وأن الإنسان كما يثاب على المقصد يثاب على إيش؟ يثاب على الوسيلة. والدليل على هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان إذا خرج من بيته إلى المسجد نعم فإنه لا يخطو خطوة إلا له إلا خطاه واحدة ترفع درجة والأخرى تحط سيئة وما بعد وصل المسجد ولا بعد بدأت الصلاة. فهذا يدل على هذه القاعدة العظيمة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. قال وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه القاعدة من فروع القاعدة السابقة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المشي إلى الصلاة واجبة لا تتم يعني لا يمكن الاتيان بها إلا بالمشي. ما حكم المشي؟ يكون واجبا. طيب الحج واجب لا يمكن الحج إلا بالذهاب إلى مكة فيكون الذهاب إلى مكة واجبا وإن كان ما عندنا دليل على وجوب الذهاب إلى مكة لأنه أحيانا قد يوجد دليل على المقصد وعلى الوسيلة فهمتوا يا إخوان؟ وأحيانا قد ما يوجد دليل على الوسيلة فيكون دليله هو إيش؟ هو دليل المقصد مثلا إخراج الزكاة واجب. كيف يخرج الإنسان الزكاة؟ لا بد أن يحصي المال ولا لا؟ صاحب التجارة اللي عنده محل يحصر البضاعة اللي مثلا عنده دراهم بالمصرف ينظر للرصيد. هل عندنا دليل من الشرع على أنك تحصي ما عندك وتخرج الزكاة؟ ما في دليل لكن هذه وسيلة ما يمكن تخرج الزكاة إلا بهذه إيش؟ الوسيلة. فهذا معنى قولنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثلا بيع المدين إنسان مثلا على يدين عنده عقار زايد عنده بيت ساكن فيه ملك وعنده عقار وعليه دين هذا يجب عليه أن يبيع بعض عقاره لأجل أن يسدد دينه لأن تسديد الدين واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. هذا بالإجماع القاعدة الأولى على القول الصحيح إنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذا على القول الراجح والقول الصحيح أو القول الصواب. القاعدة الثانية قال وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب هذا بإجماع أهل العلم. المراد بالوجوب شغل ذمة المكلف بالفعل هذا معنى الوجوب. المكلف الشخص قبل أن يبلغ ذمته بريئة من التكاليف فإذا بلغ وجبت عليه الصلاة وجب عليه الصيام وجب عليه الحج وجبت عليه الزكاة إن كان عنده مال هذا يسمى إيش؟ يسمى الوجوب لأنه شغلت الآن ذمته بالتكاليف ولا تبرأ الذمة إلا بالفعل طيب يا الشيخ يقول ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. المثال متى تجب الزكاة؟ إذا ملك النصاب هل يجوز أن نقول لشخص لا بد أنك تكدح وتعمل حتى أنك تحصل دراهم تبلغ النصاب حتى أن تجب عليك الزكاة؟ هذا الفعل يسمى إيش؟ وجوب يعني يسمى وسيلة إلى الوجوب. هل هذا الأمر واجب ولا لا؟ ليس بواجب. إذا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. طيب، إنسان مثلا عنده نصاب زكوي، وقلنا له انتبه لا تأخذ من هذا المال شيء يبدبد، حتى أنه إذا تم الحول تخرج الزكاة. يصلح الكلام ذا ولا لا؟ ما يصلح. إذن هذه نعمة من الله جل وعلا، أن اللي تعلق بالوجوب المكلف مطالب به، واللي تعلق بالواجب مطالب به. ليش؟ لأنه أصل الواجب خلاص وجب واستقر بذمة المكلف، فبقيت الوسائل. الوسائل أمر سهل، لكن الوجوب إذا ما استقر في ذمة المكلف ما يطالب أن يفعل الفعل حتى يجب عليها الشيء. أنت فهمت الفرق بين القاعدتين؟ طيب طيب، يعني الآن القاعدة الأولى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الآن الفعل استقر في ذمة المكلف، إذن الكلام في إيش؟ في الوسائل، مطالب بالوسائل. ولا لو ما عمل الناس الوسائل ما استطاعوا أن يعملوا شيء من الأحكام الشرعية. الثانية، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، استقرار الفعل في ذمة المكلف ليس مطالبا به. واضح؟ استقرار الفعل في ذمة المكلف ليس هو مطالبا به، ما يطالب يعني أنه يسعى لتحصيله. لكن إنسان مثلا عنده أموال عظيمة، هذا الآن تجب عليه الزكاة. لكن إنسان ما عنده إلا نصاب زكوي فقط، وهو الآن بالشهر رقم واحد بس، باقي 11 شهر ويخرج الزكاة، هل نقول له لا تخرج، لا تتصرف في هذا المال، لا تنفق منه حتى أنه يكمل الحول والمال عندك؟ لا، ما نقول له هذا. لماذا؟ لأن كوننا نطالب المكلف بالوجوب هذا ليس إلينا. وعلى هذا القاعدة الأولى مبدوءة بكلمة الواجب، والقاعدة الثانية مبدوءة بكلمة الوجوب. الفرق بينهن إن الواجب استقر فتبقى الوسائل، القاعدة الثانية ما استقر الوجوب الآن فلا يطالب المكلف بالسعي إلى تحصيله. قال: والصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت فروضها وانتفت، ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها. البحث الآن يتعلق بما يسمى عند الأصوليين بالأحكام الوضعية. الحكم الوضعي عند الأصوليين هو ما دل عليه خطاب الشرع من كون هذا الشيء سببا أو شرطا أو صحيحا أو فاسدا. لأن الأحكام الوضعية متلقاة منين؟ من الشرع. فالشرع هو اللي يقول لنا أن هذا سبب، والشرع هو اللي يقول لنا أن هذا شرط. سيأتينا إن شاء الله الكلام على الأسباب والشروط في الدرس القادم. والشرع هو الذي يقول أن هذا الفعل صحيح أو يقول هذا الفعل فاسد. إذن الصحة والفساد أو الصحيح والفاسد هذه من الأحكام إيش؟ ها؟ الوضعية. طيب، الصحيح في اللغة هو السليم من المرض، هذا المعنى اللغوي الكلمة الصحيح. أما الصحيح في اصطلاح الأصوليين فهو ما ترتبت آثاره عليه عبادة كان أم عقدا، ما ترتبت آثاره عليه عبادة كان أم عقدا. العبادة له أثر، والعقود له أثر. العبادة لها أثر براءة الذمة وسقوط الطلب. فإذا صلى الإنسان صلاة صحيحة بشروطها. فإذا صلى الإنسان صلاة بشروطها وأركانها وواجباتها قلنا له صلاتك صحيحة. يقول إيش معنى صحيحة؟ نقول برئت الذمة وسقط عنك الطلب، يعني لا تطالب بأنك تعيد الصلاة وتصليها مرة أخرى. العبادات يا إخوان من أولها إلى آخرها أثرها ما يتغير واحد، براءة الذمة وسقوط الطلب. أما العقود، العقود كل عقد له أثر، البيع أثره المشتري يتملك السلعة والبائع يتملك الثمن، الإجارة المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة. طيب الهبة تملك العين الموهوبة، النكاح الاستمتاع للمرأة. فالعقود كل عقد له أثر، لكن عندنا قاعدة ما يجي الأثر وينطبق الأثر إلا إذا حكم بإيش؟ بالصحة. فإن حكم بالفساد تخلف الأثر، تخلف الأثر. فنحن الآن في الصحيح. ما هو الصحيح؟ ما ترتبت آثاره عليه. يمكن فهمت كلمة ما ترتبت آثاره عليه، عبادة كان أم عقدا. طيب قال الشيخ: والباطل قبل، قال: والصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها. طيب قال: والباطل والفاسد بالعكس، يعني إن الباطل ضد الصحيح. فأنت ما تزيد على تعريف الصحيح إلا حرف النفي، ما لم تترتب آثاره عليه عبادة كان أم عقدا. طيب متى يحكم بالصحة ومتى يحكم بالبطلان؟ يحكم بالصحة إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، ويحكم بالفساد أو بالبطلان إذا اختلت الشروط أو وجدت الموانع. فمن صلى صلاة صحيحة بشروطها وأركانها وواجباتها صلاة صحيحة، لكن إنسان مثلا صلى قبل دخول الوقت صلاته باطلة. ليه؟ لأنه اختل شرط من الشروط. إنسان مثلا صلى بدون طهارة اختل شرط من الشروط. طيب إنسان مثلا لما رجع إلى بيته بعد صلاة العصر قال: أنا على طهارة، صلي لي اللي شنفع، صلي لي ركعتين أربع ركعات، صفي صلي. إيش نقول عن الصلاة؟ باطلة. يقول: الشروط عندي كلها مجتمعة، أنا على طهارة والأركان والواجبات. قلنا صحيح الجزء الأول موجود، لكن ما انتفت الموانع. عندك مانع أنك صليت نفلا مطلقا في وقت النهي. أنت كلمة مطلقا يعني ما له سبب صلاته، لكن لو إنسان دخل المسجد بعد صلاة العصر يصلي تحية المسجد لأنها من ذوات الأسباب، لكن صلى نفلا مطلقا في بيته هذا صلاته باطلة ما له قيمة، لأنه وجد مانع من الموانع. وقول الشيخ رحمه الله أن الباطل والفاسد بالعكس يدل على أن الباطل والفاسد بمعنى واحد، وهذا على قول الجمهور من أهل العلم أن ما حكم عليه بالبطلان يحكم عليه بالفساد بمعنى واحد. طيب لو إنسان مثلا باع ما لا يملك بيعه نقول البيع باطل لأنه اختل شرط من شروط البيع. طيب إنسان عنده بيت مرهون للبنك عقاري ولا لغيره، قال أنا أريد أن أوقف هذا البيت، وجاء لمك وقال ما شاء الله أنت طالب علم، أريد أن تكتب لي الوقف هذا. قلت له أنت البيت؟ قال البيت مرهون، لكن لا صار مرهون. قل لا ما يصلح، وقفك باطل هنا، لأن وقف المرهون لا يجوز، لأن أصل الوقف أنه يتصرف في العين الموقوفة، والمرهون لا يتصرف به. طيب في تفاصيل لكن نكتفي بهذا. طيب بقي النقطة الأخيرة على أساس نحاول ننتهي، ولا أدري ننتهي أو لا من الموضوع. الشيخ الآن دخل في موضوع كنت قد أشرت إليه في الدرس الماضي، أنكم كنكم تذكرون نحن أمس لما تكلمنا على تعريف الواجب قلنا أن الواجب له عدة تقسيمات، وقلنا أن سيأتينا تقسيم واحد من هذه التقسيمات وهو تقسيمه إلى واجب كفائي وواجب عيني. تمام هذا؟ طيب الشيخ يقول وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين، يعني أن الفرض أو الواجب، لأن الجمهور على أن الفرض والواجب بمعنى واحد، أن الفرض والواجب قسمان. طيب التقسيم هذا منظور فيه إلى إيه؟ قال لك هذا منظور فيه إلى الفاعل، فلعلك تقول ينقسم الفرض أو الواجب باعتبار الفاعل إلى قسمين. القسم الأول يقول عنه الشيخ فرض عين. ما هو فرض العين؟ هو الذي طلب الشارع فعله من كل مكلف بعينه، من كل مكلف بعينه. نعم، ولهذا سمي بالواجب العين، مثل الطهارة والصلوات الخمس، بر الوالدين، صلة الأرحام، هذا واجب عيني. هل يعقل أن شخصا يقول لشخص جزاك الله خير تروح تصلي عنه؟ لا. طيب مثلا والد عنده خمسة أولاد، قال واربع إلى الولد الكبير نبي نوكلك جزاك الله خير انك تبر بالوالد، يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح، لأن بر الوالدين فرض عين على كل واحد. طيب خمسة أشخاص لهم عمه، قال الواحد منهم نبي نوكلك أن تزور عمتنا وتصلها، قالوا داعي كلنا نروح كل يوم وجاي واحد منا، نقول لا ما يصلح. صلة الأرحام إيش؟ واجب عيني على كل مكلف. واضح؟ طيب الثاني فرض الكفاية، وهو ما طلب الشارع حصوله من غير تعيين فاعله. شوف كيف، من غير تعيين فاعله، لأن فرض الكفاية المهم في نظر الشرع أنه يحصل الفعل، بغض النظر عن الذي فعله زيد أو عمر، المهم أنه يؤذن للصلاة، يؤذن زيد أو بكر أو خالد، ما يعنينا هذا ولا يعني الشرع. إذن فرض الكفاية ما طلب الشارع حصوله من غير تعيين فاعله. لماذا من غير تعيين فاعله؟ لأن المقصود مجرد الفعل، مجرد الفعل والإتيان بهذا الفعل، مثل الجهاد فرض كفاية في غير الأحوال التي استثناها الفقهاء كما تدرسون في الفقه، ومثل الأذان، ومثل القضاء، ومثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها من فروض الكفايات، ليست واجبة على كل شخص إلا إذا كان الشخص هو الذي رأى المنكر بمفرده يصير تغيير عليه هو، لكن إذا كان المنكر رآه عدة أشخاص لو أنكر واحد منهم برئ الباقون، برئ الباقون. طيب اقرأ فيه النص اللي عندك فرض الكفاية. وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين، وما كان القصد مجرد فعله والاتيان به وتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية. وتبع ذلك مصلحة الفاعل. في فروق بين فرض العين وفرض الكفاية، لكن يبدو أن الوقت قارب الانتهاء. الشيخ أشار إلى فرق واحد، وهو أن فرض العين، فرض العين المصلحة ترجع إلى الفاعل. ها؟ الفاعل اللي يصلي هو المستفيد، والذي يصل والديه أو رحمه هو المستفيد. أما فرض الكفاية فإن المصلحة ترجع إلى جميع المسلمين، ترجع إلى جميع المسلمين، وإن كان الفاعل له مصلحة أنه أسقط الواجب عن غيره، لكن مصلحته تبع. لأن هل المقصود مصلحة الفاعل بفرض الكفاية ولا مصلحة المجتمع بأسره؟ ها، مصلحة المجتمع بأسره. هذه من الفروق بين فرض العين وفرض الكفاية. إن فرض العين المصلحة ترجع للفاعل، وفرض الكفاية وإن كان الفاعل له مصلحة لكن المقصود مصلحة عامة المسلمين، وما يحصل للفاعل فهذا تبع، لأن الفاعل يحصل له الأجر عندما قام بالفعل على وجهه المطلوب. قال الشيخ: إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره. هذا فيه إشارة إلى نقطة مهمة من الشيخ، وهو أن فرض الكفاية ما يسقط إثمه عن الناس إلا إذا كان الذي فعله يحصل به المقصود. لكن لو فرض أن اللي فعل ما يحصل به المقصود يبقى الإثم في حق الجميع. إذا ما شرط الفاعل في فرض الكفاية؟ شرط الفاعل في فرض الكفاية أن يحصل بفعله المقصود وأن يتم المراد. فهمت يا إخوان؟ هذا معنى قوله إذا فعله من يحصل به المقصود، لأن الشيخ ما قال إذا فعله شخص كفى عن غيره، قال لا، إذا فعله من يحصل به المقصود. نعم. قال: وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه. هذا فيه إشارة إلى مسألة مهمة، وهي أن فرض الكفاية واجب على الجميع. فروض الكفايات ما هي موجهة للي يفعلونه يا إخوان، إنما هي موجهة إلى الجميع. والدليل على هذا أن الله جل وعلا في فروض الكفايات خاطب بها عموم الأمة. قال تعالى في فرض العين: في فرض العين كتب عليكم الصيام، خطاب لمن؟ للعموم. وقال في القتال إيش؟ كتب عليكم القتال. فأنتم تلاحظون إن صيغة فرض العين وفرض الكفاية كل واحدة موجهة إلى إيش؟ العموم. وقال تعالى في آية أخرى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فخاطب الله تعالى العموم، فهذا يدل على أن فروض الكفايات موجهة إلى جميع المكلفين لدليلين. الدليل الأول هو ما سمعتم من النصوص، والدليل الثاني قيام الإجماع على تأثيم المخاطبين إذا ما قاموا بفرض الكفاية، تأثيم الجميع. قيام الإجماع على تأثيم جميع المخاطبين إذا تركوا فرض إيش؟ الكفاية. ولو كان الخطاب موجها لبعض المكلفين ما أثم الكل، أقول ما أثم الكل. يقول الشيخ: وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه. وقدر عليه كل من علم. لعلنا نكتفي بهذا، بقي الآن نص، واليوم الجمعة ساعة الإجابة، تستغلون 10 دقائق ربع ساعة. وإن كنت أنا ما كملت الموضوع بقي فيه سطران تقريبا، لكن نكتفي.